قالت صلاة التسابيح هذه أي نعم غير صلاة التسابيح ليست ثابتة من السنة بل هي مما استحسن والآثار التي فيها لا تقوم بها الحجة. قال هل المني طاهر؟ نعم المني طاهر الذي يخرج من الإنسان مني ومذي وودي وبول أربعة أشياء ثلاثة نجسة والرابع طاهر وهو المني. الودي هو الذي يخرج بعد البول والمذي هو الذي يخرج عند الشهوة والبول أي نعم هو الذي يخرج عند احتباسه من نعم الله عز وجل يخرج عند وجوده. فثلاثة منها نجسة والرابع طاهر ولكنه موجب للغسل وتلك الثلاثة لا توجب الغسل لكن توجب الوضوء إذا أراد العبادة وهي نجسة. نعم منها ما هو نجس نجاسة مخففة إذا وقع على الثوب يكفي رشه مثل المذي, أما الودي والبول فنجاسة مغلظة لا بد من غسله حتى يطهر المحل أو البدن أو منه. والماء والمذي إذا أصاب الجسد أيضا يغسل لا يكفي فيه الرش, لكن إذا أصاب الثوب فمثل نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم نجاسة مخففة. قال هل يجب غسل المني؟ أي نعم إذا بلل الماء إذا كان رطبا يغسل وإذا كان يابسا يفرك. أي نعم ويكفي. يقول هل هناك فرق بالتصوير بالآلة الفوتوغرافية أو الجوال أو الصور؟ هذه مما عمت بها البلوى, هذه من الأحداث التي يعني حدثت في الأمة, لكن يقول المحققون إن تحريمها من باب تحريم الوسائل والذرائع. فإذا كانت وسائل إلى الشرك حرمت, وإذا أمكن أن تجعل وسائل لنشر الدعوة كما ذكرت فلعل هذا يعني مغمور بجانب ما يحصل من الدعوة والخير. إذا استخدم لتوثيق البرامج الدعوية نعم أنا ذكرت هذا. وعليكم السلام. يقول ما حد الغلو في النوافل؟ ما دامت نوافل مشروعة فلا غلو فيها, ما دامت نوافل مشروعة عليها نص مثل صلاة الضحى مثل تحية المسجد مثل النوافل مطلقا في غير أوقات النهي. إذا ما دامت نوافل يعني فلا غلو فيها لأنها مشروعة, يعني كل ما كان موافق للشرع لا غلو فيه, إلا إذا فوت واجبا مثل من يصلي النافلة ويترك الفريضة هذا لا شك يعني أنه غلو أو يجهد نفسه في تكرار العمرة ويترك واجبات يترك ما وكل إليه من إمامة مسجد ونحوها. أي نعم. أو يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه أنه يتقرب إلى الله بقربة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الغلو والاستدراك على النبي ولا يجوز, لأن الشرك تنقيص لله عز وجل ومسبة له, والبدعة تنقيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستدراك عليه, وهذا كله لا يجوز. تصوير الفوتوغرافي يفضي إلى الشرك إذا كانت الصورة يعني إذا تصور الصورة سواء كانت فوتوغرافي أو غيره يتوسل بها إلى أن تعظم أو يعظم صاحبها بغير المشروع فهذا غلو, كما فعل قوم نوح بأولئك الصالحين. متى يجوز القنوت ومتى يستحب القنوت في الوتر؟ يعني دائما مستحب، لكن القنوت في الفرائض عند النوازل، ولا بد أن يكون أيضا الذي يقنت هو الإمام، هو الذي يقدر النوازل، هو الذي يقدر النوازل. ليس لكل شخص أن يعني يقدر من نفسه، ففي هذا شيء من الافتيات على ولاة الأمور من العلماء وأهل الحل والعقد. لماذا يعتبر المولد النبوي الاحتفال به من البدع؟ لأن النبي ما فعله عليه الصلاة والسلام، ولا الصحابة، ولا القرون الثلاثة الفاضلة ما فعلوا المولد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالاحتفال بالمولد على سبيل التعبد، حتى ما يتصور الاحتفال بالمولد النبوي أنه يحصل بغير نية التعبد والقربة لله عز وجل. فإذا تعبدت إلى الله عز وجل بقربة لم يفعلها النبي فهي بدعة. الصوفية يدعون أنهم على حق، وكذلك الشيعة، كل يدعي وصلا لليلة، يعني لو أعطى الناس بدعواهم. لكن إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت مخبرا فالصحة، والمرجع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول السلفيون يقولون مذهب، يعني يقارن السلفيين بالشيعة وبالصوفية. على كل حال الصوفية الشاطحة، الصوفية، انظر كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصوفية، يعني كان يطلق على أناس صوفية وهم يعني يؤثر عنهم الاستقامة ويقولون إن أمرنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. هؤلاء وإن سموا صوفية إذا كانوا يعني على الكتاب والسنة فيرجى لهم الخير. كلمة صوفية أصلا، كلمة صوفية لم يرد مدحها ولا ذمها لا في الكتاب ولا في السنة، وأصلها كلمة يونانية من فيلسوف محب الحكمة، يعني معنى فيلسوف محب الحكمة، وهم يبدأون يعني سوف محب وفيل حكمة، يقدمون الصفة على الموصوف. فهؤلاء يدعون أنهم محب، أنهم من المحبين، فقالوا صوفية، صوفي محب، وعدلوا السين إلى صاد فصارت صوف، صوفي. أي نعم، وهذا من الشطح فيهم، يزعمون لو ما يأتي منهم إلا أنهم يوهمون بأنهم أحباب الله، أو أنهم كما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعد يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ها؟ نعم. فكل فرقة تقول إنها على المحل، فكيف لغير العالم أن يعرف أي الجماعات؟ أعرفهم بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة يوزن به كل شيء، ولا يوزن شيء ولا يوزن بشيء. كثرت علي وحبسك علي ما تروح. على كل حال الاعتصام بالكتاب والسنة، نزن كل شيء بالكتاب والسنة. أما الكتاب والسنة، الوحي لا يوزن بشيء، هو الميزان، هو المرجع، فكل أقوال الناس وأفعال الناس وأحوال الناس ودعاوى الناس توزن بالكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة قبل على العين والرأس، وما خالف الكتاب والسنة رد على صاحبه كائنا من كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: سافر بالطائرة من المدينة إلى جدة لأداء العمرة، يؤذن الظهر ونحن في المطار. خلاص ما دمت في المطار وأذن الظهر صلي الظهر والعصر قصرا وجمعا. نعم. يقول: هل نقصر في صلاة الظهر وهل نجم؟ نعم. هل الدم الناتج عن جرح أو ما شيء ينقض الوضوء؟ إذا كان قليلا، أما إذا كان الدم كثيرا فالأحوط أن تتوضأ تخرج من الخلاف وتكون على يعني يقين وطمأنينة. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل أسئلة يعني يحتاج أنه يدخل مدرسة نظامية حتى يعني على طول السنة يعرف جوابها. أولا هو يلقي السلام ونحن نرد عليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتكلم عن أشياء إن كان يفهمها فلا داعي أن يسأل، وإن كان لا يفهمها فالأحسن أن لا يفهمها، أن لا يعرفها. المعتزلة والجامية والرافضة ما عليك منهم، يبدو إن نعم. قال ولماذا سميت بهذه الأسماء أو كذا، إيه ما الفرق بينهم؟ على كل حال احمد الله على السلامة. لكن السؤال اللي وجيه من أسئلته يقول معنى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا التوحيد العلمي، أما توحيد الألوهية فهو التوحيد العملي. وأهل العلم يقسمونها إلى ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله بفعله، وتوحيد الألوهية توحيد الله أن توحد الله بفعلك أنت التعبدي. شوف فرق بسيط بعبارات بسيطة تقدر تحفظها. توحيد الربوبية توحد الله بفعله لا شريك له في فعله، وتوحيد الألوهية لا شريك له في فعلك التعبدي. فتوحيد الألوهية من فوق نازل، وتوحيد الألوهية منك أيها العبد صاعد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتوحيد العبودية توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، أن تفرد الله أيها العبد بفعلك التعبدي. أما توحيد الربوبية فأن توحد الله بفعل تعتقد أنه لا شريك له في خلقه وفي رزقه وفي فعله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون هو واحد في ذاته لا ثانية له، وواحد في أسمائه لا سمية له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له سبحانه وتعالى. شوف كيف التقسيم لها مقابلات: واحد في استحقاقه لا ند له، واحد في صفاته، واحد في فعله لا شريك له، واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أسمائه لا سمي له سبحانه وتعالى. هذا اختصار للجواب وهو إن شاء الله مفيد. رجع علينا يقول معنى الأشاعرة والأشعرية والماتريدية والفرق بينهما. على كل حال المعتزلة والجهمية والماتريدية وهذه فرق، الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والجهمية هذه معطلة فيها تعطيل، لكن ليست على درجة واحدة في التعطيل. الجهمية معطلة محضة، يعني حقيقة مذهبهم في التعطيل أنهم لا يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى. أما المعتزلة فهم يثبتون الأسماء بدون معاني بدون صفات، والأشعرية يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، والماتريدية أخت للأشعرية. يقول الشيخ حماد: رضيع لبان من لبان الكلابية، مدرسة الكلابية، مدرسة ابن كلاب، تأثر بها الأشعرية وتأثر بها الماتريدية. أبو الحسن الأشعري أول أمر معتزلي، كان يعني عند زوج أمه شيخ المعتزلة وعلي الجبائي 40 سنة في الاعتزال، فناظر شيخه زوج أمه ففي مسألة الصلاح والأصلح، فعجز الشيخ عن الجواب على تأصيل المعتزلة، قال كلمته اللي أصبحت مثل: وقف حمار الشيخ في العقبة، فشكك في مذهب المعتزلة ومكث مدة لا يخرج، ثم خرج إلى الناس وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان، وأعلن براءته من مذهب المعتزلة. ولكنه صار في برزخ بين أهل السنة وبين المعتزلة، صار كلابيا، يعني يثبت بعض الأسماء وينفي بعضها. أخيرا في كتابه مقالات اختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أعلن أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ومدحه، وهذا يعتبر رجوع من أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك في كتابه الإبانة، يعني أثبت الاستواء وأثبت ما ينكرونه. إنما خلف كتبا وخلف يعني نظريات أخذ بها يعني بعض من ينتسب إلى الأشعرية وعرفوا بهذا، وهم أيضا مختلفين، أشعرية الجويني غير أشعرية الرازي، وأكثرهم رجعوا عند موتهم. الرازي نقل عنه أنه عند موته رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة على الإثبات والنفي، وفق يعني إثبات القرآن ونفيه، وكذلك الجويني، وكذلك الغزالي قالوا إنه مات، وصحيح البخاري على صدره ترك التصوف وترك يعني مذهب الفلاسفة إلى آخره. يعني أكثر هؤلاء الأساطين نقل عنهم ما يدل على رجوعهم وعلى شهادتهم على أنفسهم على مذاهبهم المخالفة بأنها مخالفة وضلال. تفاصيل هذا نعم، يعني هم نعم الماتريدية، يعني ما أعرف أنه أبو منصور الماتريدي، ما أعرف أنه رجع مثل رجوع الأشعري، لكن وافق الأشعري، وبينهما فروق. أحسن من كتب في هذا شمس الأفغاني رحمة الله عليه، كتب رسالة ماجستير بعنوان الماتريدية، بس يعني وفق النسخة الأصلية الموجودة في الجامعة، ليس وفق ما زاده، لأنه رحمه الله بعد ما يعني أجيزت له زاد في رسالة زيادات لا تقرها الجامعة، لا تقر من الناحية العلمية، لأنه زادها بعد ما أقرت، والعمدة على النسخة الأصلية في الجامعة التي نوقشت الماتريدية ومنهجهم في الصفات أو كذا. أي نعم، لكن حينما غير العنوان وقال عداء الماتريدية لأهل السنة والجماعة، هذا كله اجتهاد منه رحمه الله غفر الله له. أيضا له رسالة دكتوراه أيضا جيدة، لكن على نفس النمط، يعني لا يعتمد منها إلا ما نوقش في الجامعة واعتمد رسمي علميا، اسمه جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، هذه من أحسن ما كتب، لكن ليته ما حصل له زيادات، يعني من باب الحرص واجتهاد ورحمة الله عليه. هي ذكر 10 فروق بين الماتريدية والأشاعرة، يعني مثل فرق مثل قولهم في الكلام، الأشعرية يقولون يعني الله متكلم لكن كلامه بلا حرف ولا صوت، وهذا القرآن عبارة عن كلام الله، والماتريدية نفس الكلام لكن بدل ما يقولون عبارة عن كلام الله يقولون حكاية عن كلام الله. طيب من اللي عبر؟ يقول إما جبرائيل وإما محمد. جبرائيل عبر عن الله سبحان الله العظيم، أو محمد عبر عن الله، هذولا يقولون حكاية، حكاها جبرائيل أو حكاها محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال هذه كلها ضلالات، يعني ما ودي التوسع فيها، لأن قد يعني مثل هذه الأمور إذا ما يعني استوفيت تماما قد لا تفهم أو قد يكون فيها إشكال. إنما العصمة يا إخواننا هو منهج أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وننفي عن بدون تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقال الإمام مالك لما سئل عن استواء: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وأمر بهذا السائل أن يخرج من حلقته رحمه الله. ومن الله نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش الصف الذي يكون بين أعمدة المسجد في الصلاة؟ إذا ما وجدت إلا هذا الصف لا تصلي منفردا، إذا صلى معك أحد فهي صحيحة، لكن لا تحرص على هذا الصف ما دام فيه يعني صفوف متصلة أو فيه فرج، إلا إذا لم تجد لا تصلي منفردا، يعني حاول أن لا تصلي منفردا إلا إذا لم تجد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أي نعم، يعني يقول في بلدنا الصف الأول يقطعه المنبر، وعلى كل حال المفروض أن المنبر ما يكون أكثر من 3 درج، لكن مبالغة في المنبر قطعت الصف. على كل حال هو ما زال الصف الأول وما زال له الفضل.